غناها بالفيتامينات والمعادن له أيضا تأثير إيجابي على العمليات الحيوية داخل الجسم، والتي يرتبط بها إظهار المشاعر الطيبة وحسن التعامل مع الآخرين. لم ينس هذا المعهد العلمي في حملته اقتراحا بتقديم هدية الفواكه والخضروات الطازجة معبأة في شكل يدخل البهجة إلى قلب من تهدى إليه. طرفة. يروى أن أشعب أشهر وأظرف الطفيليين العرب كان يسير يوما في أحد الأسواق، فتوقف عند رجل يصنع أطباقا من سعف النخيل. هل تريد شيئا يا أشعب؟ استحلفك بالله أن تزيد في ارتفاع هذا الطبق الذي تصنعه وأن توسعه قليلا. ولماذا؟ هل تريد أن تشتريه؟ لا، ولكن ربما اشتراه أحد فيهدي إلي فيه شيئا ذات يوم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.